السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. سبحانه هيأ قلوب عباده للإيمان وكتب، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه على سائر الخلق وانتخب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما أشرق نجم وغرب. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. آيات عظيمة حولنا في كل مكان. ثلاث ارباع الارض عباره عن مسطحات مائيه رهيبه، اكثر الكره الارضيه ماء. لو قلنا عن الارض انها كوكب مائي ما ابعدنا. الارض كلها ماء، ماء اليابس الذي نعيش عليه الا عباره عن جزيره صغيره بين مياه شاسعه واسعه تحيط بنا في كل مكان ومن كل اتجاه. ومن رحمة الله تعالى بنا هذا البحر الجبار، الله تعالى كفه أن يهجم على اليابس فيغرق الناس. وهذا أحد الأقوال في قوله تعالى: والبحر المسجور. قيل معنى البحر المسجور أي الذي يشتعل نارا في الآخرة، وقيل معناها والبحر المسجور أي المكفوف الذي يكفه الله تعالى عن اليابس فلا يغرقها أو فلا يغرق اليابس. هذا البحر آية من آيات الله. يا من ترى البحر بعينك، يا من تتأمل هذه الأمواج، تأمل في بديع صنع الله. أكبر وأعمق مسطح مائي على ظهر الأرض المحيط الهادي. هذا المحيط الهادي اسمه الهادي لكنه مش هادي فعلا، أحيانا تهيج الأمواج فيه حتى يصل ارتفاع الأمواج إلى 30 متر. ركز كده، تصور بالله عليك، تصور كده ارتفاع الموج 30 متر يغرق كل شيء، وتأتي الأمواج من مسافات الواسعة الشاسعة من أرجائه الواسعة لتغرق كل شيء. المحيط الهادي هذا يخرج منه سنويا 52 مليون طن من الأسماك. تاني، 52 مليون طن من الأسماك سنويا، يعني 49% من إنتاج السمك في العالم يخرج من هذا المحيط الهادي. الله أكبر. يليه المحيط الأطلسي، وهذا يعتبر أهم مكان تجاري فيه حركة تجارية في العالم. المحيط الأطلسي هذا مساحته عظيمة جبارة، وفيه من آيات الله العجب، بل هناك آية من آيات الله حدثت في هذا المحيط الأطلسي في أيامنا هذا في العام الماضي. تذكرنا آية أخرى حدثت منذ سنوات بعيدة، حين صنع الإنجليز البريطانيون صنعوا سفينة قوية الصنع، دقيقة الصنع، زعموا وادعوا أن هذه السفينة لا يمكن أن تغرق ولا يمكن أن تغرقها الأمواج، بل صنعوا في قاع السفينة غرف معينة حتى لو غرقت السفينة يلجؤون إليها فتنجيه من الغرق. صارت السفينة وهي تحمل أكثر من 2000 إنسان وبضائع آلاف الأطنان من البضائع، تمشي هكذا في مياه المحيط الأطلسي، وبعد 3 أيام تصطدم بجبل جليدي يحدث فيها حفرة، هذا وصل إلى عمق 90 مترا. ووصل هذا الشق الذي حدث في هذه السفينة إلى الغرف التي كانوا سيلجؤون إليها عند الغرق، وبعد 2:15 فقط إذ بهذه السفينة تستقر في قاع المحيط على بعد 3000 متر أو أكثر. هذا كان سنة كام؟ 1912 لم يعلموا عنها أي شيء، نجا من نجا، وغرق فيها أكثر من 1600 إنسان، تصور، ولم يكتشفوا حطامها إلا في عام 1985، الله أكبر. والعام الماضي أراد بعض الأغنياء الأثرياء رجال الأعمال أن ينظروا ويشاهدوا فقط حطام هذه السفينة الغارق منذ سنوات طويلة، وأخذوا غواصة معروفة، العام الماضي كان مشهور جدا هذا الحدث، غواصة تيتان. هذه الغواصة كان يركب فيها 5 من كبار رجال الأعمال في العالم، ونزلوا ليغوصوا في هذه الأعماق وينظروا فقط إلى حطام السفينة. بعد ساعة وربع تقريبا وساعة نصف حدث انقطاع تام بين الغواصة والاتصال وبين أبراج المراقبة، ثم بعد بحث استمر 80 ساعة لم يعثروا من الغواصة إلا على أشياء من الحديد المتناثر انفجرت في أعماق سحيقة لم تتحمل ضغط الماء، رغم أنهم قالوا بأن جدرانها صنعت من الفولاذ، رغم هذا إن في حيوانات وأسماك تعيش في أعماق البحار تتحمل ضغط الماء هذا، أعطاها الله تعالى قدرة لتعيش في تلك الأعماق، سبحان ربي العظيم. لهذا يا إخواتي الكرام تأملوا في هذا. كذلك المحيط الهندي يمثل 20% من جملة المسطحات المائية في العالم، يبلغ عمق المحيط الهندي في بعض مواطنه إلى أكثر من 7000 متر، بل ذكر بعض العلماء أن هناك بعض المحيطات عمقها يصل إلى 20,000 متر. الله أكبر، هذا خلق من؟ هذا صنع من؟ ما يعيش فيها من أسماك وكائنات وغير ذلك، من الذي يرعاها؟ من الذي يعلم أحوالها؟ إنه الله جل جلاله. وحين ترى سفينة عملاقة ضخمة تمشي على سطح البحر، آية من آيات الله تعالى، قال تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري جمع جارية هي السفينة، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني السفينة التي تجري في الماء، سفينة كالجبل تمشي في البحر تحمل الأطنان من الأوزان والسلع والبضائع في عمقها أو في جوفها، تريلات وسيارات وبضائع وبترول ونحو ذلك، وتمخر عباب الماء وتشق الماء من قارة إلى قارة، و80% من التجارة النقل التجاري في العالم عن طريق البحر. تم من هذا المعنى، كيف أن الله تعالى سخر البحر لخدمتك، سخر تلك الأمواج لخدمتك أنت أيها الإنسان. من الذي سخر البحر لك إلا الله تبارك وتعالى؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. مجرد فقط أن السفينة تعوم على سطح الماء، هذه آية من آيات الله. حين تلقي مسمارا هذا المسمار يغرق في أعماق المياه، أما السفينة الضخمة الكبيرة تحملها المياه فتنتقل بالسلع والبضائع من قارة إلى قارة ومن مكان إلى مكان. من الذي أودع البحار تلك الخصائص العظيمة؟ إنه الله جل جلاله. وكم في البحار من أسرار لا يعلمها إلا الواحد القهار، وأنت أيها الضعيف لا تعلم من ذلك شيئا، فأذعن لربك وأطع ربك جل جلاله، فلا نجاة لك إلا بأن تخلص العبادة لله. والسلام عليكم ورحمة الله.